اليتامى اليتامى اليتامى او بعض المشاكل تحدث اذا كان الرجل يعني سكير او رجل مثلا يعني ما عندوش درايه او غيره وغيره يتولاها الايه القاضي لان بعض الاولياء لا يصلحون ان يكون اولياء في الزواج فمين يتولى الامر القاضي احنا عندنا الان مشاكل كثير تحدث لان البنت لها مزاج تتجوز فلان وابوها يقول لها لا خذي فلان ومشاكل كثيره لكن القاضي عليه ان يراعي ما هو يعني في مصلحه الشرع له شوف كده تزويج الايام بالاكفاء اذا عدمنا الاولياء ودعينا الى ايه الى النكاح عاوزين خلاص بتبلغت سن معين تحتاج الى ايه الى التزويج لكن أبو حنيفة يقول لا مش داعي ندخل القاضي في هذا الموضوع يقول إيه مش داعي ندخل القاضي في إيه في هذا الموضوع ليه لأن من حق البنت أن تزوج نفسها عند مين عند الإمام أبو حنيفة الناس واخدين الفكرة دي عامة عن أبو حنيفة لكن فيها شروط يا ريت تحفظ الشروط ده عشان حد يتكلم معاكم فيها اتناقشنا المره اللي الزملاء كلهم اتناقشنا فيها المره اللي فاتت واحتد النقاش لا هو اهم حاجه ما ذكره بعض الفقهاء الحنفيه شرطين الولي لازم يعرف الزوج ده مين اللي هيتجوزها هل هو كف او غير كف بس الشرط الثاني أن يقدم لها مهر المثل ليه؟ لأن الناس في البلاد بيعينوا الشخص اللي جوز بناته بمهر قليل يقول ده فلان ده باع بنته لفلان مش عارف ايه كلام يقال في القرى والأرياف إذا عندنا شرطين الشرط الأول إيه؟ إن لم يحضر العقد بنته تحضر تزوج نفسها بشرطين تزوج نفسها بشرطين أن يعلم الشخص الكف نمرة اثنين أن يكون إيه؟ قدم له مهر نعم ولكن هذا مردود لأنه خالف صريح كتاب السنة إيه يعني هذا الحكم أبي حنيفة من زلاته لا لا بلاش كلام الزلات دي بلاش تكلم في العلماء بالشكل ده لا أنا قلت رضي الله عنه يعني الصواب لا لا لا جانب الصواب يعني جانب الصواب في أمور يا ابني أنا من القضايا المشاكل دي كتيرة جدا واسعة كان في واحد عاوز يتجوز واحدة عندنا في الحتة بتاعتنا وبعدين هي ترغب فيه هو يرغب فيه أبوها راجل غلبان يعني لا يقدم ولا أخذ الأمور ماشية مع مين مع أخواتها لا ما تتجوزش فلان الفلان هي موظفة الأخوات رخمين دايما الراجل الولي ابو الولد قال لي تعالى جايز انت يعني لما يشوفوك يعني يرضوا ويوافقوا ونخلص الموضوع رحت خدنا ليله عشان الناس دول ربنا يهديهم مصرين على عدم الموافقه خلاص اللي حصل ايه البنت اتفقت مع صاحبنا ايوه يتجوزوا ويدخلوا والحفلة تكون في أحد أندية الجيش أندية الجيش أندية الجيش بحيث تبقى في قوة موجودة أي حد المهم فعلا تم هذا الموضوع وحصلت الحفلة فين في إحدى معسكرات وأنت رايح على طريق الله موافق نعم أبوها غلبان زي ما قلت حضرتك يعني المشكلة في أولاد إخواتها نعم اثنين إخواتها أنا حضرت معهم لكن في قبل ما تنتهي الحفلة الساعة 12 بالليل قال والله اديهم تليفون جاز ربنا يهديهم أبو التليفون يا فلان إحنا عندنا عقد قران جواز الآن وفي مكان فلاني إذا حضيت تعال أحضر بنتكم الأخ الأكبر حضر وساكت سكت وكأنه سلم بالأمر الواقع. جاء أخوها جاء يزعق، أخوه ضربه بقلم. أخوه الكبير ضرب ضرب أخوه الصغير. طيب ما دام إحنا اتفقنا نحول الحفلة إلى فين؟ إلى بيت مين؟ العريس. إلى بيت العروس عشان الناس يعرفوا أن العريس ده مين اللي أقامه؟ العروس أبو العروس أو أهل العروس عشان ما بقاش فيها. وفعلا فعلا تحول الزفاف أو ليلة العرس إلى فين؟ إلى أمام بيت العروسة، وتم الزفاف من بيت العروسة إلى بيت العريس. اللي قال كده أخوه. يعني المسائل تبقى صعبة. يعمل بدا دلوقتي ده الموقف تقريبا قال قليل طبعا كتير يعني انتقال المنبه خليفة عمل ها؟ نعم أصلي كتير من مش عايزين نخرج بس على الموضوع بتاعنا. طب الرأي ده يعمل بيه رأي المنبه خليفة؟ المانع المانع ده كثير من الأمور لا تجد حلا إلا اسمعني بس لا تجد حلا إلا عند الإمام الحنيف. كثير من الأمور لا تجد حلا إلا عند مين؟ لا تعرف إنه حنيفة من أزكى ما خلق الله وله آراء في يعني تهل كل الناس، لكن احيانا هذه الاراء يعني فيها راي قد يكون البنات احيانا بيكون اذكى من ابو حنيفه. اقول لكم على حكايه لطيفه ودي موجوده كتبها يعني الناس في الكتب. في واحد بيحب واحده في عصر الامام ابو حنيفه بيحبها جدا جدا جدا لكنه صعلوك صعلوك غير كفر لا يملك شيئا لا يملك شيئا لا يملك شيئا. وبعدين راح الإمام حنيف قال له أنا تعبان أنا تعبان عاوز فلان وأنا تعبان خلاص ما عنديش حاجة. قال له طيب إيه رأيك لو أنا حبيت أشتري إحدى عينيك ب 12,000 دينار رأيك إيه؟ 12,000 دينار؟ لا شوفك خلاص روح قل له أنا عندي بضاعة وهذه البضاعة الإمام حنيفة فصلها ب 12,000 وأنا رفضت. الشخص اللي يملك بضاعة ب 12,000 معناها إيه؟ 12,000 دينار دينار مش دراهم. هم لما راح قال لهم هذا الكلام أبو حنيفة خلاص. المهم تمت الاتفاق وليلة الدخلة دخلت لم تجد شيئا في البيت نهائي أرض بلاط مزايتهم عرفت على أن المسألة دي من تدبير مين؟ أبو حنيفة. فحبت تعمل نكتة كبيرة فين في مين؟ في أبو حنيفة. راحت للإمام أبو حنيفة وهو قاعد في الدرس بتاعه يا إمام يا إمام يا إمام أبوي بتعبني خالص أنا عاوز أتجوز. أبو كل اللي جيل يقول له دي عمية دي عورة دي قرعة دي رجلها مكسورة دي تعبت أنا تعبت. الإمام حنيف خدت الرأفة والرحمة على مين؟ على البنت. فراح لأبوها راح لأبوها مين أبوك؟ الراجل صاحب الدكانة اللي قريب من الجامع بتاعه صاحب الدكانة فلان فلان. راح له أبو حنيف إيه رأيك أنا عاوز أتجوز بنتك؟ قال له دي قرعة؟ قال أنا موافق. رجلها مكسورة؟ أنا موافق. عورة؟ أنا موافق. كل الأوصاف اللي سمعها قالها صاحبنا قال أنا موافق خلاص. إذن يوم الجمعة ليلة الجمعة نعمل إيه الحفلة وتجيب لك العروس. ليلة الجمعة الراجل جاب الراجل ده عنده البنت دي بأوصافها بأوصاف دي موجودة في بنته هو. جاب حتة عربية كده بعجل وحط عليها البنت ودخل بيها على مين؟ ايدي ايدي ايدي ايدي قالوا انت الست اللي انت طلبتها العروسة قلت لك انا كذا وكذا قلت وافقت. لا هل يطالبكم بالسلاسة؟ ولها 250 دينار متعة. طالب سلاسا ولها 250 دينار متعة. لذلك بيقولوا بعض الناس يقول لك إيه يعني المرأة أزكى من مين؟ أو غلبت المرأة كيد المرأة غلب مين؟ فن وذكاء مين؟ أبو حنيفة. لكن نقل الإجماع شيخنا، نقل الإجماع أنه من استبانت له سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وظهرت له فليس له أن يدعها لقول أحد ولو كان صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أنت عندك علمياتك محدودين، تريحنا عشان نخلص الموضوع. الله السابع إقامة الإيه الحدود على مستحقيها، فإن كانوا حقوق الله تعالى كشرب خمر تفرد باستفائه من غير طالب، يعني القاضي ما دام عرف أن في واحد بيشرب خمرة أو في مكان بيشرب في خمر ممكن نفسه أو يأخذ الأمر يأمر الشرطة تروح تهدم هذا المكان، لا يحتاج إلى حد يقدم له شكوى. لكن خلاف الإمام أبو حنيفة بيقول لا، لابد يكون حد متقدم إيه بشكوى عشان مش حد يروح من تلقاء نفسه كده. قد يروح من تلقاء نفسه. الثامن النظر في مصالح عمله. مصالح يعني إيه؟ الناس اللي هم بيتعدوا على حقوق الناس، تعدوا في الطريق العام، تعدوا على الأفنية اللي هي القاعات اللي بين البيوت والفسحات اللي بين البيوت، النوادي، الحتة يعني كل ده ليس من حق أحد أن يعتدي عليها، أو إخراج ما لا يستحق من الأجنحة والأبنية. أنت حضرتك تبني بيتك وتعمل لك إيه؟ بلكونة طويلة في الشارع جناح، أو تعمل لك سور تطلع بجناح فيه، كل ده ممنوع. على الحاكم، على القاضي أن يمنع هذه الأمور من تلقاء نفسه، ما يحتاج لحد يقدم له الشكوى فيه. طيب الإمام حنيفة يقول لا، ليس من حقه النظر إلا بحضور خصم مستعدي. لأنها حقوق عامة، يعني فيها المستعد فيها غير المستعد، فكانت فرض الولد بها أخص. المهم ردوا عليه الشافعية، قالوا هي إيه؟ من حقوق الله تعالى التي يستوفيها المستعد وغير المستعد، فكان تفرد الولاية بها أخص من بالقضاء. هذه حقوق عامة من حق القاضي أن يتفرد بها. التاسع تصفح شهوده وأمنائه، يعني برضو في حاجة اسمها شهود السر، مش اسمها شهود الإيه؟ السر. يعني القاضي لازم يكون له شهود أزكياء موجودين. لما واحد يتقدم له روحوا اسألوا حوالين، يا ترى الناس هي يشهدوا شهود عدول ولا لا، الراجل اللي رافع القضية دي راجل عدل ولا لا، كذا اسمه ايه شهود السر او مزكين السر، مزكين الايه السر. يحسن اختيار هؤلاء، يحسن اختيار اي النواب بتوعه اللي هم المخبرين، يعني المخبرين او حتى القضاء برضو. احنا عندنا القاضي احيانا القضية بتاعه فيها 7 قضاة موجودين، رئيس معاه 3-4 موجودين، لازم يحسن اختيارهم برضو. لازم يكون هناك استقامة، لازم يكون هناك سلامة، لازم يكون حاجات من الناس اللي هم معاونين له. اما اذا وجدوا كويسين يستمر، لا مش كويسين كل واحد يروح لحاله ويستبدل بهم غيرهم، يجيب ناس آخرين غيرهم، أو يطلب من الدولة. إما أن يستبدل بهم من هو، أو إذا ما كانش فرصة يجيب له واحد تاني يقف معه. إذا كان ده الوكيل بتاعه مش ولا بد، يجيب واحد يقف معه ويساعده. يعني العاشر التسوية في الحكم بين القوي والضعيف، والعدل في القضاء بين المشروف والشريف، لا يتبع هواه في تقصير محق أو ممالأة مبطل. شوف كده هو لا يتبع هواه في تقصير محقنا وفي مالك إيه مبطل. قال الله تعالى يا داود إنا جعلناك إيه خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك إيه عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله عذاب شديد في يوم الحساب. قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا الآية دي مشايخ يعني تشمل القضايا كلها كونوا قوامين بالقسط شهداء لله وعلى أنفسكم أو الوالدين والأقربين يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تضلوا أن تلوا أو فلا تتبعوا الهوى أن تلوا أو تعرضوا أن تلوا إيه إن الله كان ما تعملون إيه يعني الآية بتاعت سورة النساء عليها فلا تتبعوا الهوى أن تعرضوا ولا تتبع الهوى في آية سورة النساء سورة النساء. طيب وبعدين الشيخ جاب لنا نصيحة من سيدنا عمر بالغة الأهمية ممكن تكون رسالة سيدنا عمر بعد لأبو موسى الأشعري القضية البيانات التالية أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بغير حق لا نفاذ له وآسي بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك حتى لا يطمع شريك في حيفك ولا يأس ضعيف من إيه؟ من عدلك. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم إيه؟ حلالا. ولا يمنعك قضاء قضيته أمس فرجعت فيه اليوم في عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق فإن الحق قديم ومراجعة الحق أخير من التمادي في الباطل. الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس بكتاب الله ولا سنة نبيه. تأنى ثم أعرف الأمثال والأشباه وقس الأمور بنظائرها باب القياس واجعل لمن ادعى حقا غائبا او بينه امدا ينتهي اليه فمن احضر بينه اخس له بحقه والا استحللت القضيه ايه عليه فان ذلك انفى للشك وادلى للعمى. والمسلمون عدول بعضهم على بعض الا مجلودا في حد او مجربا عليه شهاده زور أو ظنينا في ولاء أو ناس متهم يعني ظنين يعني متهم فإن الله عفى في ولاء نكتب يعني ولاء للدولة ولاء لشخص لأحد الطرفين يعني يعني كعبده أو جارية أو كذا أو كذا فإن الله عفى عن الأيمان وضرأ بالبينات. وإياك والقلق والضجر والتأفف بالخصوم فإن الحق في مواطن الحق يعظم الله به الأجر ويحسن به الذكر والسلام. حاجة عجيبة عجيبة عجيبة ما شاء الله يعني الإنسان ممكن يكتب رسالة في كلام الإمام كأنها من كلام النبوة ما شاء الله جميل جميل. نعم فالقيل ففي هذا العهد خلل خلل من وجهين أحدهما خلوه من لفظ التقليد الذي تنعقد به الولاية يعني لازم يكون قلدتك الولايه مثلا يقول لك هو يعني هو مستمسك بدرا يقول لك يعني لماذا لم يقل قلده الولايه. والثاني اعتباره في الشهود عداله الظاهر بدل ما يقول عداله الباطن دون اعتراضين على مين على سيدنا عمر افتراض يعني افتراض. في هناك جوابان كون الخال عن التقليد جوابين. أول عبارة في الموضوع يفهم منها الإيه التقليد القضاء فريضة محكمة وسنة إيه في كتاب الله وفي سنة رسول الله ده هذه تغنى عن التقليد. نمرة اثنين ألفاظ العهد الموجود في خلال المذكرة كلها تضمن معنى التقليد زي قوله فافهم إذا أدلي إليك وقوله فمن أحضر بينة أخذ له بحق وإلا استحللت عليه القضية إذن هذه الأوامر كلها شاهدة على أنه يعني موضوع التقليد. أما اعتبار في الشهود عدالة الظاهر برضو في جوابين. الجواب الأول أحدهما أن يجوز أن يكون الخليفة عمر رضي الله عنه ممن يرى ذلك، عنده خذ بعدالة الظاهر، خذ عدالة الإيه؟ الظاهر، ممن يرى ذلك فذكر إخبار عن اعتقاده لكن لا آمرا به. الثاني معناه أنه بعد الكشف المسألة عدول، قال لهم عدول يأم بعضهم على بعض، لكن احتمال يكون إيه؟ متى يكون عدلا؟ إذا اطلعت على إيه؟ على حقائقه. ما لم يصل جرح إلا مجلودا في حد، ده الكلام اللي قاله، إلا مجلودا في حد، دي معناها أنك أنت برضو تدقق في إيه؟ في الشهود بتاعك. طيب جديد، ليس لهذا القاضي وإن عمت ولايته جباية الخراج. هل نحمل القاضي يجب الخراج من الناس؟ ليه؟ قال لأن مصرف القضاء، مصرف الخراج، مصرف الخراج موقوف على مين؟ على ولاة الجيوش. زمان الكلام ده إن هذا له إدارات، هذا له إدارات. طيب أموال الصدقات اختصت بناظر خرجت من عموم الولاية، وإلا من دون لها ناظر قيل تدخل في عموم ولاية القاضي فيقبضها من أهلها ويصرفها في مستحقها، لأن من حقوق الله تعالى في من سماه، وقيل لا تدخل في ولايته ويكون ممنوعا من التعرض لها لأنها من حقوق الأموال التي تحمل على اجتهاد الأئمة. يعني هو إن لم يكن لها حد يتولاها من الحاكم، القاضي ممكن يقوم بهذه المهمة. طيب أيضا له الحق في إمامة الجمعة والأعياد، برضو هناك من يرى هذا ومنهم من لا يرى هذا، ده كل في ولاية الإيه؟ القاضي العام، القاضي الإيه؟ أما القضاء الخاص قد تكون القاضي ولاية القاضي على جهة معينة أو يعني نظام معين، أو يعني شوف الجايب أمثلة الشيخ هنا، هم لا تحكم إلا عن طريق الإقرار من الخصوم، إذا وجد إقرار يحكم، بدون إقرار لا، دون نظر إلى بينة. ممكن أنت يا فلان فلاني عيناك للفصل في الديون فقط، أنت يا فلان عيناك في المناكح، في القضايا بين الزوجات والأزواج، أو في يعني مقدر بإيه، أو في مقدر بالنصاب، الديون المقدر بالنصاب، فيصح في هذا التقليد ولا يصح للمولى أن يتعداه إلى غيره، ما دام أنت وليت أمر خاص عليك أن تبقى قاصر وليتك على الأمر الخاص. طيب في حاجة اسمها إيه؟ عام النظر خاص العمل، عموم النظر خاص الإيه؟ العمل. بمعنى إيه؟ إحنا عندنا مثلاً القاهرة، أنت حضرتك تكون ولي على جهة المطرية، وفلان ده ولي على جهة إيه؟ الزيتون، وفلان ده على مصر الجديدة، وفلان ده على كذا وكذا، وإيه؟ وفي جميع القضايا. يبقى إذن ده عموم النظر وخصوص الإيه؟ العمل، يعني جهة مخصوصة ولكنها العمل بتاعك واسع لك في كل الأمور، أو في محل في نفس جميع أحكامه في الجانب الذي خلده كلده والمحل الذي بعينت له لا يتعدى إلى غيره، لكن في جميع القضايا. طيب في حاجة تانية، له أن ينظر، عليه أن ينظر بين الساكنين المحل والطارئين عليه، لأن الطارئ الساكن إلا أن يقتصر بالنظر على إيه؟ الساكنين فقط دون الغريبين عن المكان. خلاص أنت مسؤول في القضاء في الناس الساكنين، لكن الناس الطارئين دول مش مهمتك. طيب، ما الحكم إذا قلد جميع البلد ولكنه عليه أن يجلس في أحد الجانبين أو في مكان محدد؟ قال هو إذا قلد مكان عام ثم حدد له جهة معينة يجلس فيها، قالوا ده مبطل القضاء. ما دام تديته الحكم العام ينبغي عليك أنت ما تحددلوش المكان اللي يجلس فيه. فإن أخرج ذلك الشرط في العقد بطل العقد، يكون فلان ده لا يقضي يقضي في المكان ده كله لكن يجلس في مكان الفلان. هذا مبطل إيه للعقد إذا جعل شرطا في العقد. وكان مردود الحكم في ذلك الموضوع غيره. لكن إن قلد الحكم في من ورد إليه في داره أو في مسجده صح، لكن لا يجوز له أن يحكم في غير داره ولا في غير مسجده. ليه؟ لأنه جعل ولايته مقصورة على من ورد إليه في داره أو في مسجده، وهم لا يتعينون بالورود إليهما، فلذلك صح حكمه فيهما شرطا. الإمام أبو عبد الله الزبيري بيقول لي لم تزل الأمراء عندنا بالبصرة، البصرة فاكرين البصرة؟ برهة من الظهر يستقضون قاضيا على المسجد الجامع يسمونه قاضي المسجد، بس إيه يحكم في 200 درهم وعشرين دينار بس. الحاجات صغيرة قضايا كلها فين؟ حاجات إيه؟ في حدود 20 درهم 20 دينار أو إيه أو 200 درهم، زي نظام المحاكم الجزئية. زي نظام المحاكم الجزئية، نعم. ويفرض نفقات ولا يتعدى موضعه ولا ما قدر له. وطبعا عندنا هذا النظام موجود الان، احنا عندنا يعني حضرتك تروح مصر الجديده في محكم مبنى المحكمه لا يجوز القاضي ان يجلس الا فين؟ مكانه، مكان الان. وبعدين عندنا ايضا حتى المحكمه نفسها ده للقضاء المستعجل، ده للقضاء مش عارف ليه، ده الايه ده يعني نعم. خلينا احنا نوقف عند ايه، اذا قلنا قاضيان على بلد واحد نخليها الجلسة القادمة إن شاء الله عشان نكتشف عليكم. الله